وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يظلم الجهر من القول ويظلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.